هذا ملخص لما ذكر مع شيء من التوضيح والإضافة والبيان، وأنصح كثيرا بمراجعة هذا الفصل النافع في كتاب إغاثة، في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولخصت كلامه رحمه الله تعالى في ورقتين ونصف تقريبا أعطيها الإخوان، وأنا لا أحسن ذلك، لكن من أهل ما يسمى مثلا بالتغريدات أو ما أدري كذا، في فتنشر إن شاء الله ويستفيد منها الحاضرون وغيرها من خلال هذه الوسائل المتيسرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.